بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 107. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا الدرس 107 من شرح الموافقات كتاب الاجتهاد، وهو الكتاب 5 في المجلد 4. ونحن في المسألة الأولى في الطرف الأول، و تحدث فيها الشاطبي عن بعض الأمور، وتحدث عن أن الاجتهاد من جهة المجتهد، وهناك تحدث عن تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، وذكر أن الأول منهم تحقيق المناط هو الذي لا ينتهي مع الزمن بل يبقى إلى يوم الساعة، وتنقيح المناط وتخريج المناط قد ينتهي ويأتي زمن لا يحتاج فيه من كثرة ما نظر العلماء في الأدلة وفي الأحكام وفي كذا. ثم ذكرنا نوع ثالث من الأنواع التي قال أنها مما قد تنتهي، وهي تقع تحت تحقيق المناط كذلك الذي قال في الأصل أنه لا ينتهي مع الزمن. هنا يقول هناك نوع خاص من هذا من تحقيق المناط، وهو تحقيق المناط في من جهة المجتهد. هو يقصد تحقيق المناط من جهة المجتهد. هناك تحقيق المناط الخاص يعنى به أمرين. الأمر الأول هو تحقيق المناط الخاص المتعلق بالمكلف، بمعنى إنه أنا أعلم كم قدر الحركة أو حركتي في الصلاة التي تخرجني تبطل الصلاة أو لا تبطلها. هذا تحقيق مناط خاص، لأنه لا أحد يستطيع أن يعلم. لو ذهبت إلى إلى إلى إلى إلى مفتي وسألته يقول لك أنا لا أعلم أنت تحركت قد إيه ابني، أنت تعرف؟ أنا أقول لك إنه كثير الحركة يبطل وقليلها لا يبطل. أنت تعلم عملت كثير القليل. إذا ضحك في الصلاة مثلا، ضحكت قهقهت ولا ابتسمت ولا كذا، يعني هذه أمور تتعلق ب تحقيق المناط من حيث المكلف. هنا يتكلم تحقيق المناط من حيث المجتهد، من ناحية المجتهد. في تحقيق المناط العام اللي هو يقول أن هذه الواقعة تقع تحت هذا الحكم. هو ده تحقيق المناط اللي ذكرناه، أنه تقع تحت هذا الحكم، وهو العلة التي تجعل الواقعة تقع تحت حكم ما، وتعليق هذا الحكم تعليق تلك الواقعة بذلك الحكم لهذه العلة أو لهذا المناط. فتحقيق المناط ده بيقول هو في نوع تحقيق مناط خاص من هذا النوع. هو يقصد بتحقيق المناط الخاص هنا من ناحية المجتهد، مش من ناحية تحقيق المناط الخاص اللي ذكرناه من ناحية المكلف، من ناحية المجتهد، بمعنى أن المجتهد قد يرى أن واقعة أو معينة يمكن أن تلتحق بحكم معين، ولكن يعدل عن هذا إلى أمر آخر لعلمه بأن هذه الحالة هي الأصلح لها أن يوصف لها أو يقع عليها ذلك الحكم. والحكم بيبقى في الأصل إما في حكم مثلا الحكم أصلا متعدد، مثلا فإما من بعد وإما فداء مثلا، أو التخيير في الإفساد في الأرض أو كذا. فقد يأتي واحد يقول له والله لا دول اقطع أيديهم، الثاني يقول له لا دول اصلبوهم، لا دول انفوهم كذا، ليه؟ على حسب الحالة نفسها. قد يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاله ناس، أتاله الكثير من السائلين يسألونه ما أفضل الأعمال، مرة يقول بر الوالدين، مرة يقول الجهاد في سبيل الله، مرة يقول إفشاء يعني بذل الطعام وإفشاء السلام وهكذا. يعني بيعتقد هذا على حسب اللي بيأتي، حسب معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يأتي، بالحالة التي تأتي في هذا السؤال والواقعة بالذات. هذا يسميه تحقيق المط الخاص، وهذا هو الذي تحدثت عليه في آخر الأمر، والذي قال فيه مالك أن هذه ملكة تنشأ عند الفقيه من ترداد النظر في الكتب ومن تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث هنا في النهاية قال انه طيب ليش هذا قد يكون هذا النوع كذلك، انه يتفرع عليه موضوع الاختيار كما ذكرت، موضوع الاختيار بين الاحكام، وكذلك انه لماذا يعني ذكر الشاطبي هذا النوع استقلالا اللي هو تحقيق المناط الخاص، مع انه مثل بقية الاحكام ويمكن أن يستمر كذلك. فقال لا، هناك فرق واضح في تحقيق المناط، الفرق من جهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل زمان ومكان، اللي هو تحقيق المناط الخاص هذا كلي في كل زمان في جميع الوقع أكثرها، فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم التكليف الشرعي أو جميعه، وذلك غير صحيح، لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة ضربة لازم، بخلاف ذلك، بخلاف أن هذا هو محل أنه هذا لم يحدث، فإن الوقاع المتجددة التي لا عهد لها بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقدم. هو يقول أن هذا النوع حتى لو ارتفع من الزمان ولم يبقى له ولم يبقى له فائدة، هذا الاجتهاد إذا ارتفع فهذا لا يخل بقيام الشريعة في ذلك الزمان كذلك، لأنه خلل في بعض الجزئيات فقط، في بعض الجزئيات، يعني مثلا في هذه الجزئية، يعني لا يضر انه اذا جاء واحد مثلا قال مثلا ما افضل العمل، قال جهاد في سبيل الله، وجاء الثاني قد يكون الثاني بالنسبة له مثلا حقوق الوالدين التنبيه عليه، فقال له الجهاد في سبيل الله كذلك، هذا يعني هذا لا يحدث خلل. ليه؟ لأن هذه جزئيات تبقى جزئيات قليلة، وتبقى الشريعة بوجه عام موجودة حسب الأوجه الاجتهاد الأخرى اللي تحدث عنها. فقد يتصور أن هذا قد ينتهي، هذا تحقيق المناط، لأنه هو عام من تحقيق المناط في الأصل في الأول لا ينتهي، فهو يقول لا هذا ممكن، إن هو هذا ممكن ينتهي، ما فيها مشكلة يعني، وإن كانت كلماته يعني صعبة شوية في التفسير فيما كتب، لكن هذا هو القصد من بقية الفصل. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية، والمسألة الثانية يتحدث فيها في الحقيقة عن المجتهد، لأنه لا زال يتحدث عن الطرف الأول من جهة المجتهد. فيقول أن درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، هو ذكر هنا، هو طبعا في أوصاف أخرى سيأتي عليها، ولكن هو هنا ذكر وصفين بالذات لأنهما كأنهما هما الأهم في تلك الأوصاف أو التي يدرج تحتها أي أوصاف أخرى. وقال أنها أن الوصفين هما أولا فهم مقاصد الشريعة على كمالها، يعني أن يفهم مقاصد الشريعة. الثاني أن يتمكن من الاستنباط بناء على فهمه هذا. إذن هو يفهم الشريعة مقاصدها وما تريده من المصالح للعباد، الضرورات والحاجيات والتحسينات وأصنافها والمكملات تبعها والمتممات وكل هذا الذي ذكرناه فيما سبق أو ما يذكر في المصالح في الحديث عن المقاصد في كتب المقاصد. فيفهم هذه المقاصد ويدركها ويراها في المسائل على تمامها، يرى هذه المقاصد على تمام، فهو يفهم هذه المقاصد. ثم الثاني هو أن يتمكن من أن يستنبط بناء على فهمه لتلك الكليات وتلك العمومات وتلك المقاصد الكبرى والمقاصد الخمس التي تقع على درجات ثلاث، ما هو خمس مقاصد في كل مقصد درجات ثلاث، خمس مقاصد الدين، المال، النفس، المال، العرض، العقل، وفي كل واحدة منهم في الضرورات، الحاجات، التحسينات، فهم 15 جزء. فيستطيع أنه بفهمه لهذا أن يستنبط الأحكام. هنا قد يبدو أن هناك بعض الدوران أو قد يبدو أن هناك في خصوص وعموم بينهما، أيهما أسبق؟ هل التمكن من الاستنباط يسبق الفهم؟ لأن هو حتى يفهم لابد أن يكون على فهم بتلك المسائل حتى يفهمها، لكن إحنا نقول أن الفهم يسبق، ده هو يفهم ثم يتمكن من الاستنباط. هو هنا قال لا، هو في الحقيقة أن الثاني اللي هو التمكن من الاستنباط خادم للأول، لأن تحصيل المعارف أو تحصيل تلك العلوم قد لا يصاحبه أو في أغلب الأحيان قد لا يصاحبه في الدرجة الأولى الاستنباط، هو يتعلم هذه الأمور. ثم ثم الثاني التمكن من الاستنباط كالخادم، لا العكس في الحقيقة، كالخادم للأول بمعنى إيش؟ بمعنى أنه أن وذلك قلت هناك خصوص وعموم، يعني هو بيخدم الأول، بيخدم الفهم، يعني الاستنباط، القدرة على الاستنباط بتخدم الفهم، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة. فالتمكن خادم للفهم، خادم للفهم يعني يأتي بعد الفهم، يعني يفهم ثم يتمكن، ومن هنا كان خادما للأول، يعني زي ما ذكرت في الأول بس. وفي استنباط الأحكام ثانيا، لكن ثمرة الفهم لا تظهر إلا في إيش؟ إلا في الاستنباط. فلذلك جعل شرطا ثانيا. إذن هو الفهم، ثم الشرط الثاني هو أن يتمكن من الاستنباط، إنه إذا فهم ولم يستنبط لم يكن للفهم أثر، لم يكن له ثمرة. والتمكن من الاستنباط هو المطلوب، هو الذي يعني يسعى إليه المجتهد حتى يسمى مجتهدا، حتى يستطيع أن يتمكن من الاستنباط فيفتي ويفيد الناس، فهو السبب. لكن يقول لكن هذه المعارف تارة تكون تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها، هنا ينتقل إلى وصف درجات العلم والتمكن بقى في المجتهد نفسه. قد يكون تارة عالما بها ومجتهدا فيها، يعني فاهم ومتمكن من الاستنباط، الاثنين مع بعض، عالما بها ومجتهدا فيه، فالفهم والاجتهاد موجودين والتمكن. وترى يكون حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيه. يكون عنده الفهم الحفظ لتلك المقاصد والمعرفة لها ولكن ليس مجتهدا فيها، ويستطيع أن يتمكن بناء على ذلك من الاستنباط، من التمكن يكون عنده. إذن الحالة الثانية هي أن يكون حافظ وفاهم لهذه العلوم بغير اجتهاد فيها. الأول يكون مجتهد فيها في المقاصد هذه ومجتهد في التمكن. الثاني حافظ وعارف لتلك المقاصد ولكن ليس مجتهد فيها، ولكنه قادر على الاجتهاد والتمكن من الاستنباط. والثالث يكون غير حافظ ولا عارف، إلا أنه عالم بغايتها، يعني هو يعني لا يستحضر هذه المقاصد في ذهنه طوال الوقت، لكن هو يعرفها، يعني هو عالم بغايتها، يعني ما المقصود منها، ما المقصود من هذه المقاصد، ما المراد بها، ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى من حفظ الدين وحفظ النفس وكذا، وأن له افتقارا إليها في مسألته التي في مسألته التي ذكر، لأن هنا بيقول التي ذلك ودين ملهاش معنى. فهذا الثالث، ولكنه يستطيع ومتمكن كذلك من الاستنباط في تلك المسألة. إذن هنا بيتكلم عن إيش؟ في الحالة الثالثة بيتكلم على فقيه أو مجتهد المسألة، يعني يرجع هذا الكلام إلى الكلام اللي ذكره ابن القيم من درجات الاجتهاد في المجتهد المطلق وفي المجتهد في المذهب، وهو الذي مطلع على مقاصد الشريعة ويعرف مقاصد الإمام، إمام المذهب، ويمكنه أن يجتهد في هذا المذهب ويخرج ويستنبط أو يخالف حتى صاحب المذهب. والثالث هو مجتهد المسألة، يعني ابن القيم جعلهم أربعة، هو هنا جعلهم ثلاثة. الثالث هو الذي قصده ابن القيم في موضوع أنه المجتهد في المسألة. المجتهد في المسألة هو الذي ليس بحافظ ولا بعارف بالتفصيل للمقاصد، ولكن يعرفها على الجملة، ويكون يعلم أو متمكن من الاستنباط في هذه المسألة بالذات، يتمكن فيها. فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاد، يعني مش لازم يكون بقى عارف كل حاجة مما خارج مسألته تلك. قال في المحصول اللي هو الرازي، طبعا في المحصول الرازي: والحق أن صفة الاجتهاد تحصل في فن دون فن وفي مسألة دون مسألة، وهذا في الحقيقة صحيح. يعني مثلا كما ذكر، يعني لو نظرنا إلى الأئمة نجد أن مثلا الذي اجتمع فيه الاجتهاد في آلته في الحديث والاجتهاد في الفقه هو مالك وأحمد. الشافعي كان مقلدا في الحديث وأبي حنيف، ولكن كانوا عندهم التمكن من الاستنباط، كانوا عندهم آلة التمكن والقدرة على الاستنباط، وهذا التقليد لم يمنع أنهم في مرتبة الاجتهاد المطلق، لأنه كما ذكر في النوع الثاني أنه لا يلزم، هو عارف بجميع المقاصد، مقاصد مصطلح الحديث وأنواع وكذا والرواة ويفهم فيه، ولكنه ليس الإمام مالك ولا أحمد في النقد، في نقد الرجال وفي كذا وفي كذا، هذا معروف، لا الشافعي كان ولا أبو حنيفة، ولكن كان يعلم من تلك العلوم التي هي في النوع الأول الذي قال فيه فهم مقاصد الشريعة، يفهم في تلك العلوم مقاصدها بما لا يعيق استنباطه من الأحكام الشرعية. فهذا هو النوع الذي قال أنه فن دون فن. فقال وهو فقال في المحصول والحق أن صفة الاجتهاد تحصل في فن دون فن وفي مسألة دون مسألة يجتهد فيها، فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة. يعني ذهب إلى يحيى بن معين قال له هذا الرجل مثلا هل هو كذا هل هو كذا، هل يقدح في عدلته شيء، هل هو مجرح بما لا أعرفه أو كذا، فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم. بيقول وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكور. يعني إما المجتهد من النوع الأول أو الثاني أو الثالث لو مش هذه المسألة، بعد كده ما في نوع بعد كده، اللي هي الدرجة الخامسة عند ابن القيم التي قال فيها أنها درجة كل متكلف متخلف متدني بنفسه. قال فإن كان مجتهدا فيها كمالك في علم الحديث والشافعي في علم الأصول فلا إشكال. يعني الشافعي مثلا مجتهد في الأصول فيرجع إليه أبو حنيفة، يرجع إليه الحنفي، يرجع إليه وهكذا. فاجتهاد مالك في علم الحديث اجتهاد الشافعي ووصل درجة الاجتهاد في الأصول فلا إشكال. وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قيل في الشافعي وأبو حنيفة في علم الحديث، الشافعي وأبو حنيفة في علم الحديث كانوا من مطلعين على المقاصد علم الحديث، ولكن ما هماش زي مالك ولا أحمد، فكذلك لا إشكال في صحة الاجتهاد. وإن كان القسم الثالث فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني، إنه بيبقى في المسألة دي زي مثل المجتهد في النوع الثاني بس في هذه المسألة فقط، لأنه تهيأ له المعارف في تلك المسألة وتهيأ له فهم المقاصد في تلك المسألة فتمكن من الاستنباط في تلك المسألة، وإلا كالعدم. النوع الثالث بقى اللي هو كالعدم، بيقول ده عدم بقى ما فيش بعد كده، ما هم الثلاثة دول. الثالث ثم يقول وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد في الجملة. يعني تحدثوا في الأصول مثلا هل يجب في صفات المجتهد، هل يجب أن يكون المجتهد مجتهد في علوم العربية يعني زي مثلا السبوي أو الخليل ابن أحمد؟ لا لا لا لا يجب، هذا هذا هذا ينقطع يعني الاجتهاد. إذا أو لازم يكون يعني هو سيبويه في العربية ويكون الشافعي في الأصول ويكون مالك أو أحمد في الحديث، ينقطع الاجتهاد في الدنيا إذا طلبنا هذا، لأنه هذا غير موجود. يعني قد يكون ناس قاربت هذا في أمور كثيرة ولكن لم تصل إلى هذا كابن تيمية، ولكن لم تصل إلى الدرجات اللي هي يعني درجة الاجتهاد العليا، أعلى درجة في الاجتهاد في كل شيء، ولكن قارب يعني واحد زي ابن تيمية قارب أو زي مالك، الإمام مالك طبعا وكذا. بل الأمر ينقسم، فإن كان ثم الشافعي في اللغة ما هو كان في الأصول وفي اللغة كذلك، فالأمور يجب النظر فيها في بالتفصيل. يعني كل علم هذا خصص في كذا، ولكن الأصل والكلية اللي بيرجع إليها إنه ليس مطلوبا أن كل مجتهد يكون مجتهدا مطلقا في كل علم يتعلق به الاجتهاد، بل الأمر ينقسم. فانقسام الأمر هنا يقول فيه نوعين، إن كان هذا العلم الذي لم يبلغ به يبلغ فيه درجة الاجتهاد لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه. يعني مش ممكن يجي واحد بيتكلم في مسألة وبيخرج مسألة في تتعلق متعلقة أصلا باستنباط العلل وكذا وهو لا يعلم مسالك العلل أو استنباطها، ولا يعرف آراء العلماء فيها، ولا يعرف مواضع الإجماع فيها، ولا لا يصلح، لا يصلح هذا، لابد أن يكون مجتهدا فيها في هذه المسألة في هذا الباب. وما سوى ذلك من العلوم إذا كان لابد منها يبقى لازم يكون مجتهد فيه. إن لم يكن هذا العلم بالذات مطلوب حتى يحصل على صفة الاجتهاد فلا يلزم ذلك فيه، وإن كان العلم به معينا فيه، وإن كان قطعا لو كان على هذه الدرجة معينا فيه، ولكن لا يخل التقليد فيه بحق الاجتهاد، كما لم يخل تقليد أبي حنيفة مثلا والشافعي في التقليد في الحديث. فهذه ثلاثة مطالب لابد من بيانها. أما الأول وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا في كل علم يعتقد به يتعلق به الإشارة على الجملة، فالدليل عليه أمور. أحدها أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في النضر ممن سوى الصحابة، وطبعا دراز هنا علق بيقول ولماذا نستثني الصحابة، ما هم يعني ليسوا عالمين في الطب وفي الهندسة وفي كذا وفي أمور كثيرة، يعني هو أعلو على الوحدة هذا دراز. لكن على كل حال هذا يقول يعني، وهذا كلام صحيح يعني، ما أدري لماذا قال الصحابة، وإن كان يقصد الصحابة فقهاء الصحابة وفي العلوم الشرعية بالذات التي قد يستغنى فيها عن الطب والأمور ولا تعلق بهذا. يعني هو قطعا الشاطبي يخصص هنا وإن لم يعين التخصيص قطعا، هذا لأنه مش معقول لم يفهم هذا، ويبني الحكم على ذلك. والحكم لا يستقل دون الاجتهاد، ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم. فطبعا هذا واضح. الثاني، المطلب الثاني، أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه، ولا يلزم كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، لأن علم الاستنباط، كيفية الاستنباط وكيفية استخدام الأدلة واستخراج الأحكام من مظانها، هذا علم لحاله، يعني غير علم التفسير، علم غير علم مصطلح الحديث، هذا علم غير علم النحو والدلالات اللغوية، يعني هذا طبعا أمر معروف، وهو الذي نسميه الفقه، وهو استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، وهو الفقه، استنباط الأحكام الشرعية هذه من الأدلة التفصيلية، وهذا تعريف الفقه بالضبط، هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فهو علم مستقل بنفسه، ولا يلزم في كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال. لا يلزم أن كل واحد يعني يعرف علم، أن يعرف مقدمات العلم وما يرتبط به من كل ناحية، هذا لا يلزم، بل يقول العلماء أن من فعل ذلك فقد أدخل فيه علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات، يعني هذا بيدرس علم تاني خلاص. فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم الطبيعي أن الاستقصات أربعة، وأن مزاج الإنسان أعدى الأمزجة، هذا يتكلم عن طبعا على حسب العلوم الفيزيائية اللي كانت في أيامه، فما يليق أن يكون على مزاج الإنسان وغير ذلك من فيما يليق أن يكون على مزاج الإنسان وغير ذلك من المقدمات، كذلك صح أن يسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض مروي على الصح، شفت، برؤوسكم وأرجلكم، الرواية بالخفض رواية صحيحة، هذه أخذها من القارئ، لأن القارئ يعلم القراءات يعلم هذا مخفوض أو كذا، فيبنى عليها الحكم، هل هل هل هل المسح يجري على الأرجل كذلك، فهي معطوفة على رؤوسكم ولا لا، يعني هذا هو الكذا. ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية منسوخ بآية المواريث، ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر والحيض وما أشبه ذلك، ثم يبني عليه الأحكام، يبني بعد ذلك الأحكام على هذه التفاصيل التي تؤخذ التي تؤخذ من علم آخر قد يكون فيه من هو ولكن عادة يا إخوة في الحقيقة المجتهد بيكون يعني حين نتحدث عن المجتهد قطعا يعني كما نتحدث مثلا عن الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي فمثلا رجل مثل هذا تجد أنه ضليع في اللغة العربية ضليع في علم التفسير ضليع في علم الأصول ضليع في علم الجدل والمناظرة تجد أنه أمسك هذه الأطراف يعني قد نقول لم يبلغ درجة الاجتهاد لأنه لم يخرج شيء جديد فيها لكن ضليع يعني متمكن منها تمكنا تاما ويعرف مقاصدها ويفهم وهذا فهو عادة اللي بيجتهد واللي بيلجأ إليه الناس على هذا المستوى يعني بيكون يعلم هذه الأمور وغالب هؤلاء لم يكن كلهم يعني يعلمون القراءات يقرؤون القرآن ويقرؤون بقراءة كذا وقراءة كذا قد لا يكون كعالم القراءات بالذات الذي يعلم عن كل قارئ وتفاصيله أخذ عن من وسافر لمن وكذا قد لا يعرف هذا ولكن يعلم القراءات ويعلم ويفهم كذا فيستفيد في أحد النقاط قد يكون في أحد النقاط يستفيد من عالم القراءات لأنه يثق في كلامه أكثر قد ما يكون من أن يثق فيما يعلم هو رغم علمه وسعة هذا فلابد أن نضع كل هذه الأمور حتى لا نشغب على المجتهدين وعلى إمكانياتهم وأنه هذا ممكن وأن يقول أي إنسان اليوم طيب أنا ممكن أعمل أقول كذا وأكون مجتهد في هذه المسألة هو أصلا ما يعرفش اللغة العربية ولا يعرف البيان ولا يعرف الكنام الاستعارة لا يعرف الأمور هذه ولا قرأ عمره بيت شعر حتى ولا كذا ويقول والله أنا في المسألة ما هو الشاب بيقول لك ممكن واحد يعرف بس اللي حوالين المسألة دي وكذا لا هذا ما هو المقصود مقصود قدر معين يليق بكلمة الاجتهاد لأنه حين يتحدث عن الاجتهاد في الدرجة الثالثة لا يزال يتحدث عن مجتهد يعني هو يتحدث عن مجتهد يستخرج حكم شرعي ولذلك لا بد أن يكون على علم يعني هو لما يقول هنا لما قال هنا حتى لا نفهم برضو الأمور بطريقة لما يقول لا يلزم أن يكون عالم أو عارف لا يقصد العلم والمعرفة الكلية العامة وإلا يكون غير حافظ ولا وترى يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه عالم بغايتها هو يقصد هنا إن أنه لم يبلغ فيها مبلغ الارتقاء إلى مرحلة أنه من هو طبعا ليس من المجتهدين فيها وليس من المتعمقين العارفين بمداخلها ومقاصدها لأنه في مجتهد فيها ممكن زي الشاطبي زي مثلا الشافعي في الأصول هذا أخرج العلم ابتداء هذا مجتهد فيه في غير شيء مش لازم واحد يكون درس ممكن واحد يكون درس الأصول ودارس كتب الشافعي ويعرف كل شيء ويفهم فيها كل كلمة لكن ليس مجتهدا فيها هو يعرف المقصد تماما هذا هي الدرجة الثانية أنه يعرف كما في غالب علماء الأصول اللي هم المذكورين في كتب طبقات الأصوليين أغلبهم من هذه الدرجة من هذه الدرجة ليعلم الأصول يفهمها ويعرف مداخلها ومعرفها ويصنف فيها ما فيها مشكلة لكنه ليس مجتهد فيه لأن درجة الاجتهاد دي حاجة يعني كبيرة فأما الثالث فهو ليس كالمصنف وليس كالكذا وليس كالعارف ولكن يعرف ما هو هذا العلم ويعرف مداخله ويعرف بداياته ونهاياته ويعرف على ما يدور ويعرف أولياته وإلا مستحيل أن يبدأ حتى في اجتهاد يعني ده هو مش ده إذا لم يكن يعرف هذا مش هيعرف يسأل يعني لن يعرف ماذا يسأل يعني ما هو السؤال يعني ما هو السؤال كيف أسأل سؤالا كيف أذهب إلى المتخصص فأسأل إن كان هو لا يعرف شيء عن الموضوع فهنا لا يقصد عدم العلم أو عدم الحفظ بهذه الدرجة لا ده هو يقصد الذين على مستوى قد يكون مثل الكتاب المجيدين هذه الأيام في علم الأصول مثلا، تجد فلان كتب في علم الأصول، الريسوني، فلان، علان، لكتبوا هذه الدرجة التي يعلم فيها الموضوع، ولكنه ليس بالغزالي، والغزالي ليس بالشافعي، ف أو أو أو أو أو أو غير أو غيرهم يعني من ال من ال من ال من الناس، فيعني قد يكون هذا هو مثلا الطرف الثالث في الاجتهاد، وثم يستطيع أن يعلم هذا ويقدر إنه يفهم فيه. و يعني أنا ضربت بالريسوني مثال في الطبقة الثالثة، ولكن قد يكون في الطبقة الثانية في هذا العلم فقط، لا يزال. أنا لا أريد أصنف الرجال الآن ولا أقول عن هذا أو ذاك، لكن أنا أضرب أمثلة حتى نعرف أن هناك درجات وهناك مقاييس وهناك أصناف معينة ممكن أن تدخل في كل درجة من الدرجات الثلاثة هذه. يعني الدرجة الأولى ما هيش واحد، الدرجة الثانية ماش واحد، الدرجة الثالثة ماش واحد، كلها درجات. ده في أصناف وده في أصناف وهذا في أصناف. فلا يقال إن المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدمات التي يبني عليها لا يحصل له العلم بصحة اجتهاده. لأننا نقول بل يحصل له العلم بذلك، لأنه مبني على فرض صحة تلك المقدمات. يعني هو أصلا بيأخذ هذه المقدمات من أصحابها، فبيفترض صحتها وبيبني عليها، فيعلم أن هذا الإنشاء اللي وصل إليه صحيح بناء على ذلك. ثم يتحدث هنا عن برهان الخلف، والخلف معناه أنك اللي هو زي الدوران، إنه كأنه الذيل مرتبط بالمقدمة، الذيل مرتبط بالمقدمة، الخلف مبني على مقدمات باطلة في نفس الأمر، لأن هذا هو الخلف. الخلف أنك بتبني نتيجة وتكون مقدمتها خاطئة، فيؤدي إلى الخلف، لأنه إذا صحت هذه صحت هذه، لكن هذه غلطان، لكن هذه خطأ، إذن هذه خطأ، وهكذا على مقدمات باطلة في نفس الأمر تفرض صحيحة فيبنى عليه، فيفيد البناء عليها العلم المطلوب. شوف، ولكن هذا بيحدث فيه خلف. ليه؟ لأنه مبني على مقدمات باطلة. هو هنا بيقول إن المجتهد صحيح قد يقع في هذا، قد يقع في إن المقدمة تكون غير صحيحة فيقع في الخلف، ولكن هو يعتقد أنه بنى على مقدمة صحيحة وأن اجتهادي صحيح، فهذه المسألة من ذاك. فإذا جاء أحد فذكر له أن لا، هذه المقدمة اللي أخذت بها باطلة، فيكون هنا النقاش في بطلان المقدمة ومن ثم بطلان الاجتهاد أو لا، وهنا يأتي التضارب في الأحكام وهكذا. النوع الثالث، هل هناك في ثلاث؟ النوع الثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلا أن يكون مجتهدا فيه، وهو الاجتهاد في تنقيح المناط، وإنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة. تنقيح المناط كما ذكرنا اللي هو أسماه البعض الصبر والتقسيم، وإن كان لا نرى أنه الصبر والتقسيم، نراه منفصل، وذكرنا في الشريط السابق لماذا. فنقول أن تنقيح المناط يعتمد فيه خاصة على مقاصد الشريعة، لأنك تعلم يعني هل الشريعة تعنى في مقاصدها بالطول والقصر؟ هل تعنى بالسمنة والرفع؟ هل تعنى باللون أو كذا؟ لا تعنى به. هل تعنى في هذه المسألة بالذات بالرجولة والأنوثة؟ لا تعني. ليه؟ لأن الرجل يفهم مقصد الشريعة، يعلم أن اعتبار الذكورة والأنوثة في الميراث القصد من من من الميراث ومن من الفرق في الميراث هو ان هو تكليف الزوج بما هو اكثر من الزوجة، لانه هو المنوط به الصرف والانفاق، فهنا يكون الرجل كذا. اما المرأة فما ترثه بيكون في جبه ما فيه. فمعرفته بمقصد الشريعة بان الشريعة تقصد الى كذا وتقصد الى، وبالتالي الى حفظ المال والى حفظ النفس، لان الرجل لو ما معهوش مصاري مش هيتجوز. طب ما فيه فاذا معرفته ب مقاصد الشريعة بيعين على تحقيق المناط، ينفي عن من العلل ما هو منتف عنها أو ملغي، يعني يلغي العلة أساسا على فهمه للمقاصد. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه هو مطلوب. يعني هذه طبعا يقول انه بما اننا اثبتنا انه يعني بيثبت ما قال لا اكثر ولا اقل، انه بدام اثبتنا انه في اجتهاد بيحصل دون اجتهاد في امور اخرى، يبقى خلاص الاجتهاد مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب، انه ممكن يجتهد الانسان بدون هذا او ذاك او ذاك. فهذا ما ذكرناه، ونتوقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.